وأيضا من وصل إلى منزلة الافتقار ما جزاء الله له؟ يذكر ابن القيم رحمه الله أن من وصل إلى هذه المنزلة فإن الله سبحانه وتعالى لن يتخلى عنه، وسيقبل عليه، وسيغار على قلبه تحديدا، على قلب هذا العبد، وأن الله سبحانه وتعالى لن يسلم هذا القلب لأعدائه، لأنه صفى له من بين قلوب عبيده، فلا يليق بالله سبحانه وتعالى أن يسلمه للأعداء، للشياطين، للمنافقين، للشهوات، للأهواء، للمردة، للخواطر، لا يسلمه الله، فلا يلعب بهذا القلب. فالله سبحانه وتعالى يدنيه ويحوطه ويؤيده. ويضرب يعني مثل ابن القيم مثل والد كان يدلل ابنه، وكان الولد يحب أباه والأب يحب ابنه، وكان يكرمه، هذا الأب يكرم هذا الابن غاية الإكرام. فوقع هذا الابن في يد الأسرى ففعلوا به أصناف العذاب، فهو كلما تذكر والده حن واعتراه شفقة واعتراه شوق وحنين لذلك الأب. فكيف يقول ابن القيم لو أن هذا الابن وهو في هذه الحالة التفت إلى جهة ديار أبيه فوجد أن أباه أصلا قريب منه، ماذا سيكون شعور هذا الابن بعد هذه العذاب وبعد هذه الفرقة بينهم؟ سيرتمي في أحضان أبيه. ماذا سيكون دور الأب؟ لن يسلمه أبدا للأعداء وسيدافع عنه، ولله المثل الأعلى. فكذلك قلب المؤمن إذا وصل لهذه المنزلة، منزلة الافتقار، فإن الله سبحانه وتعالى لن يسلمه للأعداء أن يفعلوا به ما يشاء، وسيؤيده الله، وسينصره الله، وسيحفظه الله، وسيدبر الله له أحسن تدبير. فالخلاصة أن الافتقار هو الاغتناء بالله، الافتقار هو الاغتناء بالله، أن يغتني العبد بالله فيرى أن له غنى بالله عن كل شيء، عن كل شيء، ويرى أنه لا غنى له عن الله بأي شيء. يعني لا يسد عند هذا القلب الذي وصل لمنزلة الافتقار، لا يسد مكان الله شيء، ويرى أنه يغتني بالله عن كل شيء. إذا صفى له الود بينه وبين الله، إذا صفت العلاقة بينه وبين الله، إذا ارتبط بالله، إذا امتلأ قلبه بحب الله، يرى أن كل ما عدا هذه القضية ذاهبة وفانية ولا تستحق النظر ولا تستحق الاهتمام، بل لا يدخلها في قلبه، لأنه اغتنى بالله عن كل شيء، يعني أخذ مقصوده، والباقي لا يهمه كله، ويرى أن غير هذا المقصود لا يمكن أن يسد مكانه لو أوتي الدنيا كلها، فهو اغتنى بالله عن كل شيء. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.